القاهرة تقدم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال، إعداد محمد هاشم، تقديم دكتورة نعيمة حسن. أصدقائي أهلا بكم مع مسابقة حقق حلمك والموسم الرابع للمسابقة. بذكر كل أصدقائي اللي عنده موهبة في مجالات الغناء، التمثيل، الإلقاء وتأليف الشعر، وأيضا العزف على الآلات الموسيقية المختلفة، الاتصال بينا كل يوم جمعة على تليفون رقم 257-59-639. التليفون مرة تانية 257-59-639 من الساعة 3 إلى الساعة 4 عصرا. ومش بس عن طريق التليفون هيتم اكتشاف مواهبكم، ولكن احنا كمان هنكون معاكم في المدارس وفي النوادي وفي المكتبات وفي اماكن تانية كتير لاكتشاف مواهبكم وتحقيق احلامكم. اصدقائي التقينا في الحلقة الماضية مع رحاب حراز وموهبة في الغناء من محافظة كفر الشيخ، وقدمت رحاب اغنية لشيرين كده يا قلبي. نواصل مع هذا اللقاء ولون آخر من الغناء. أغنية دينية لكامر اسمها كامر. طب احنا قايلين بقى أغنية هي دينية، فيجب ان هي تكون ايه من الطبقة الايه المظبوطة. اوكي هنحاول. اتفضل يا رحاب اتفضل. كامر كامر كامر سيدنا النبي كامر عليه الصلاة والسلام. صوتك حلو قوي زي ما بقولك، بس برضو انت واخدة على الطبقة العالية. ان شاء الله ياريت تسمعي اغاني اكتر عشان تزبطي الطبقة معاكي، عشان قبل اللجنة ان شاء الله تكوني احسن من كده، وان شاء الله ربنا معاكي ووفقك. هتقدري تجينا من كفر الشيخ للقاهرة؟ ما هو مفروض في نهاية الموسم في لجنة بتسمعك، هتسمع ان شاء الله غنائك وتقولك ملاحظاتها، فمفروض بتيجوا هنا القاهرة، فهطلبك قبلها وممكن تيجي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله انا بحييكي وبحيي اسرتك، وان هما بيهتموا فعلا بموهبتك وخلوكي تتصلي بينا النهارده وقدرتي ان انت توصلي لنا للاذاعه المصريه ومسابقه حقق حلمك. رحاب بتحبي مصر قوي؟ بتعملي ايه بقى عشان بتحبي مصر؟ يعني ايه اللي مفروض نعمله احنا وانت عندك 15 سنه؟ انا نفسي بصراحه مصر تبقى حاجه كبيره، وان شاء الله يعني لو ليا مستقبل في الغناء اغني ليها كتير، وانا فعلا في المدرسه كل يوم لازم اغني اغنيه على مصر. الله، تم ما تقولي لي حاجه كده يعني جزء بقى من اغنيه عن مصر، انت ايه رايك؟ اتفضلي. يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي، قولوا لامي ما تزعليش وحياتي عندك مطيتي، قولوا لامي ما تزعليش وحياتي عندك مطيتي، قولوا لها معلش يا امي اموت اموت وبلدنا تعيش، اموت اموت وبلدنا تعيش، انا نسول ايديها وتسلمونا على بلادي. يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. برافو يا رحاب، ان شاء الله ربنا يوفقك، ودايما زي ما بختب حلقاتي معاكو بقول لكم مصر بيكم هتكون احسن واحسن باذن الله. شكرا يا رحاب، واهلا بكم من جميع محافظات مصر، وتحياتي لمحافظه كفر الشيخ. أصدقائي، بهذا نأتي لختام حلقة اليوم، إلى أن نلتقي لكم تحياتي وتحيات عمه هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع دكتورة نعيمة حسن ومحمد هاشم.